بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدرس السابق السنن التي ينبغي للإنسان أن يفعلها قبل أن يحرم بالحج أو العمرة. الدرس الليلة في أنواع الأنساك التي يخير فيها الإنسان إذا أراد أن يحرم بالحج. طبعا العمرة ليس فيها إلا نسك واحد وهي أنه يحرم بالعمرة، لكن الحج هناك مجموعة من الأنساك، ثلاثة أنواع من الأنساك يخير فيها الإنسان إذا وصل إلى الميقات، إما أن يحرم بكذا أو كذا أو كذا. سنرى التفصيل الآن. يقول هنا المؤلف يخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. إذن فأنواع الأنساك كم نوع؟ ثلاثة. طبعا هذه الأنساك الثلاثة بالنسبة للحج، العمرة هي نسك واحد وهي أنه إذا وصل إلى الميقات ينوي الإحرام بالعمرة، ليس فيها إلا نسك واحد. لكن الحج إذا وصل إلى الميقات ممكن يحرم نوع من أنواع المناسك، تمتع، حج متمتع، أو حج قارن يكون قارن بين الحج والعمرة كما سيأتي الكيفية، أو مفرد. طيب بيان هذه الأنواع الثلاثة. يقول فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. هذا النوع الأول اللي هو التمتع. إذن فمعنى التمتع أن المحرم إذا وصل إلى الميقات يحرم بإيه؟ بالعمرة، يحرم بالعمرة ويفعل مناسك العمرة اللي هيأتي معنا. العمرة عبارة عن طواف وسعي وحلق، حلق أو تقصير. إذا وصل إلى مكة يطوف بالكعبة سبعة أطوفة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر شعره، وبهذا يكون أتم مناسك العمرة. طيب إذا فرغ من العمرة يتحلل تحلل كامل، يعني يباح له أن يفعل أي شيء من محظورات الإحرام، ممكن يتطيب، ممكن يلبس ثيابه المعتادة، يفعل كل شيء من محظورات الإحرام لأنه تحلل الآن من النسك، ويظل حلالا في مكة حتى يأتي وقت الحج، ثم يحرم بالحج من مكانه وهو في مكة. واضح يا أم؟ هذا يسمى إيه؟ التمتع. إذن فالمتمتع في الميقات يحرم بعمرة ولا بحج؟ بعمرة، حتى ينتهي من العمرة تماما ويتحلل، ثم في وقت الحج يحرم بالحج. إذن فالمتمتع يفعل عمرة كاملة وحج كامل، عمرة لوحدها كاملة وحج كامل. لكن شرط العمرة المؤلف يقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج تبدأ من إيه؟ من شوال، شوال وذو القعدة وذو الحجة. يبقى لو واحد وصل إلى مكة مثلا في شوال، في أول شوال، يوم واحد شوال، واعتمر وبقي في مكة حتى أتى موعد الحج وأحرم بالحج من مكة، هذا يعتبر إيه؟ متمتع. لكن لو أحرم بالعمرة في رمضان واعتمر في رمضان وبقي في مكة وأحرم بالحج من مكة، هل يعتبر متمتع؟ لا، لأن العمرة التي فعلها ليست في أشهر الحج. واضح؟ يبقى شرط التمتع لابد أن تكون العمرة التي فعلها في أشهر إيه؟ في أشهر الحج. إذا فعل العمرة قبل أشهر الحج أو حتى مجرد الإحرام فقط، إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لا يعتبر متمتعا. يعني لو أن إنسان في آخر يوم من أيام رمضان بعد العصر أحرم بالعمرة ثم وصل مكة بعد غروب الشمس وطاف بالكعبة وسعى بعد غروب الشمس في ليلة العيد اللي هو يعتبر الآن ليلة واحد شوال، الآن أشهر الحج، الآن تعتبر هذه العمرة عمرة التمتع؟ لا، لأنه بدأ العمرة قبل شوال، قبل أشهر الحج. واضح الآن؟ يبقى عمرة التمتع لابد أن يبدأ العمرة من الميقات من الإحرام في أشهر الحج. إذا بدأ العمرة قبل أشهر الحج هذه لا تكون عمرة التمتع. إذا أراد أن يتمتع في الحج لابد أن يعتمر عمرة أخرى، واضح؟ لكن العمرة الأولى هذه لا تكون عمرة التمتع. طيب هذا صفة التمتع، الآن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ من العمرة تماما ثم يحرم بالحج من عامه وهو في مكة. طيب صفة الإفراد، قال أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، هذا معنى الإفراد. يبقى هو من الميقات لن يحرم بالعمرة، بل لن يعتمر أصلا، لن ينوي العمرة أصلا، سيحرم فقط به بالحج ويفعل أفعال الحج. يبقى الفرق بين المتمتع والمفرد إيه؟ المتمتع في الميقات هيحرم بإيه؟ بعمرة. المتمتع هيحرم بعمرة، المفرد هيحرم بحج. المتمتع يعتبر فعل عمرة كاملة مفردة وحج كامل مفرد، لكن المفرد حج فقط لم يعتمر. طيب طبعا في فرق بين المتمتع والمفرد في أداء المناسك، هيأتي إن شاء الله في موضعه. النوع الثالث من أنواع المناسك القران. القران معناه إيه؟ اللي هو أن يقرن بين الحج والعمرة مع بعض، ينوي الاثنين مع بعض. ولذلك قال أن يحرم بالعمرة والحج معا، يعني في الميقات ينوي الدخول في الحج والعمرة معا. فعند التلبية يقول لبيك اللهم حجا وعمرة مع بعض، المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، المفرد يقول لبيك اللهم إيه؟ حجا. إذن فالقارن ينوي فعل النسكين مع بعض، الحج والعمرة مع بعض، أو يحرم بالعمرة فقط من الميقات ولكن قبل الطواف يدخل عليها الحج، يعني يبدأ في الميقات بالعمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة، ناوي العمرة فقط، ثم وهو أثناء الطريق يدخل عليها الحج، يعني ينوي أنه سيحج مع العمرة، فيعتبر قرن أو لا؟ يعتبر قرن وأدخل الحج عليه على العمرة. فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى. واضح الآن؟ يبقى خلاص في الكلام الآن، التمتع يحرم في الميقات بعمرة ثم يتحلل منها تماما ويبقى حلالا حتى يأتي موعد الحج ويحرم بالحج، هذا يسمى إيه؟ التمتع. المفرد يحرم من الميقات بإيه؟ بحج، ويستمر محرم حتى ينتهي من الإحرام من أداء المناسك. القارن يجمع في النية بين إيه؟ بين الحج والعمرة مع بعض، ينوي الحج والعمرة معا بأفعال واحدة. هنا يقول وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. المتمتع عليه هدية، هو المؤلف سماها فدية والآية الكريمة سمتها هدية. المتمتع عليه هدية اللي هو هدي التمتع، والقارن مثله عند عامة العلماء، بشرط الآية تقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، بشرط أن أهله لأنه لا يكون من حاضر المسجد الحرام. يعني حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام اللي هم قريب من المسجد الحرام. طيب الأول نفهم ليه المتمتع عليه هدي. المتمتع عليه هدي كما يقول العلماء هو هدي شكر، هدي شكران، وليس هدي جبران. يعني هو هدي شكر لأنه أدى النسكين في سفر واحد. طبعا قديما ولا يزال إلى الآن في مشقة في السفر إلى مكة، من أجل مرة يعتمر ومرة أخرى من أجل الحج، فسهل الله تعالى على المتمتع فجعله يسافر مرة واحدة يعتمر فيها ويحج مرة واحدة، فده تسهيل ولا لا؟ تسهيل. فشكرا لله تعالى على أنه أدى النسكين كاملين في سفر واحد، فيشكر الله تعالى على هذه النعمة فيذبح هديا شكرا لله تعالى. فصار الهدي الآن هدي شكر، وليس هدي جبر للعبادة بأن العبادة ناقصة فيجبرها بالهدي، لا، ده العبادة كاملة لأنه أدى عمرة كاملة وأدى حج كامل، ولكن سهل عليه فسافر سفر واحد لأداء النسكين. فشكرا لله تعالى على أنه على سهل هذه العبادة وعلى أن العبادة صارت كاملة بهذه الطريقة، فيشكر الله تعالى فيذبح هديا ويوزعه على فقراء مكة مساكين الحرم. طيب، إذا كان الرجل الذي التمتع من حاضر المسجد الحرام، من حاضري المسجد الحرام، قريب من المسجد الحرام، لم يتم التسهيل في حقه. ليه؟ هو أصلا قريب من المسجد الحرام بحيث ليس هناك عليه مشقة أن يعتمر مرة ويحج مرة أخرى، ما فيش أي مشكلة، ولذلك لم يجب عليه الهدي. ممكن يتمتع ولكن لا يجب عليه الهدي، لأنه لم يرخص له أو لم يسهل عليه في طريق السفر، لأنه أصلا لا يسافر، هو بجوار مكة، إما عايش في مكة، عايش في مكة أو قريب من مكة جدا بحيث لا يقال أنه سافر مسافة طويلة عشان يوصل لمكة. ولذلك أحسن الأقوال في تفسير حاضري المسجد الحرام اللي هم أهل مكة أو أهل الحرم، واضح؟ ذلك وجوب الهدي على المتمتع ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. يعني حاضر المسجد الحرام أن يكون الشخص من أهل مكة. طيب، إذا كان الشخص من أهل مكة وتمتع، هل يقال أنه ترك السفر مرتين من أجل العمرة والحج؟ لا، هو أصلا لا يسافر لا من أجل العمرة ولا من أجل الحج، هو مقيم في مكة، وبالتالي لو تمتع هذا ليس عليه هدي. أو ليس من أهل مكة ولكن من سكان الحرم، الحرم اللي هو المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام التي لها أحكام الحرم من تحريم الصيد مثلا وتنفيذ الصيد ونحو ذلك، وهذه في بعض الأطراف من الحرم خارج حدود مكة، مثلا من ناحية الحديبية أطول من مكة، تجاوزت مكة، وهناك في بعض الأماكن داخل مكة، فيفسر حاضري مسجد الحرام إما أنه داخل حدود الحرم وإما أنه داخل إيه؟ داخل مكة. إذا كانت مكة أوسع من الحرم يبقى داخل مكة، إذا كان الحرم أوسع من مكة يبقى داخل الحرم، لأنه في أي حالة من الحالتين لا يقال أنه مسافر من أجل إيه؟ النسك، هو مقيم داخل الحرم أو قريب جدا من الحرم. واضح الآن؟ طيب، إذن فالمتمتع والقارن عليه هدي شكرا لله تعالى على أنه أدى سهل له العبادة وجعل يؤدي عبادة كاملة بهذا التسهيل واليسر فيذبح هديا شكرا لله تعالى. إلا إذا كان قريب جدا من الحرم فليس عليه شيء، يعني يتمتع أو يقرن وليس عليه هدي. طيب، هذه الأنساك الثلاثة أي الأنساك أفضل؟ المؤلف يقول أفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة. إيه هي الأدلة الكثيرة؟ أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة حج كم مرة؟ مرة واحدة، اللي هي حجة الوداع، سنة كم؟ سنة عشرة. طيب، الرسول حج أي نوع من أنواع الثلاثة؟ كان قارنا، كان قارنا، ومع ذلك المؤلف يقول إن التمتع أفضل، ما اختارش القرآن اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد يقول لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأن في بعض العلماء يقول أن الرسول كان مفرد وبعضهم يقول أن الرسول كان متمتع، مختلفين، ولكن أكثر الأحاديث وأكثر المنقول عن الصحابة وهو الصحيح بلا شك فعلا كما قال الإمام أحمد لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لا يشك. ومع ذلك يقول يا أحمد والتمتع أحب إلي، التمتع أفضل. ليه التمتع أفضل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإحرام في الميقات خير الصحابة بين أنواع الإحرام الثلاثة، أنواع الأنساك الثلاثة. من أحب أن يهل بعمره فليفعل، ده هيبقى إيه؟ متمتع. من أحب أن يهل بحج وعمره فليفعل، ده هيبقى إيه؟ قارن. من أحب أن يهل بحج فليفعل، هيبقى إيه؟ مفرد. ومن الصحابة من فعل هذا، ومنهم من فعل هذا، ومنهم من فعل هذا. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فمنا من أهل بعمره متمتعا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بحج وعمره، هيبقى إيه؟ قارن. إذن فعند الميقات في حليفة الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصحابة بين أنواع الأنساك الثلاثة، فبعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذا وبعضهم اختار هذا. لما اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة أمر من لم يكن ساق الهدي، من لم يكن ساق الهدي أن يحول إحرامه إلى عمره. لما يحول الإحرام إلى عمره يصير إيه؟ متمتع. فأراد الرسول من الصحابة أنهم ينتهوا إلى أحد أمرين: إما واحد ساق الهدي فيبقى على سوق الهدي كما هو، كما أحرم قارن مثلا، لم يسق الهدي يتمتع. واضح؟ فرغبهم في الطريق أن التمتع أفضل، ويعني رغبهم مجرد ترغيب فقط مش أمر إلزام، أن من لم يسق الهدي فليقلب فليجعل إحرامه إلى عمره، وجاء كان مجرد ترغيب فقط مش إلزام. فمنهم من حول إحرامه إلى عمره، يعني الذي كان ناوي الحج من الميقات إفراد جعلها عمره، حول الإحرام من الحج إلى عمره. وده حكم خاص بالحج، تحويل النية ده خص بالحج فقط، لكن الصلاة لو نوى مثلا الظهر هل ممكن إذا تفكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي الصبح يحول النية للصبح؟ لا، لكن هذا حكم خاص بالحج، أنه ممكن تتحول النية في الحج. فمنهم من حول النية وصار متمتع، ومنهم من بقي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلزمهم. لما وصلوا إلى مكة أيضا حثهم الرسول عليه الصلاة والسلام على إيه؟ التمتع. فمنهم من تمتع ومنهم من استمر. لما طافوا بالكعبة وسعوا بين الصفا والمروة، بعضهم كان متمتع، المتمتع كده خلاص اعتمر هيقصر شعره وكده انتهت العمرة. طيب المفرد والقارن، السعي بالنسبة له سعي ايه؟ سعي الحج، مش سعي العمرة، هو سعى للحج وطاف للقدوم. فالرسول قال: اجعلوا طوافكم للعمرة. بعد ما طاف وسعى يجعل الطواف والسعي للعمرة، مع أنه أصلا لم ينوي العمرة. ولهذا استشكل بعضهم وقالوا: يا رسول الله ما سمينا إلا الحج، فكيف يعني بعد ما طفنا طواف قدوم ليس للعمرة، وسعينا للحج ليس للعمرة، نخلبها للعمرة؟ فقال: افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. استشكل الصحابة: طيب الرسول لماذا لا يعتمر هو كمان؟ لماذا يأمرنا بالتمتع وهو لم يتمتع؟ فقال: أيوة، إنه ساق الهدي. فقال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة ولا أحللت معكم. لأن من ضمن أحكام الإحرام إن اللي ساق الهدي من الميقات لا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد يوم عشرة، يظل محرم مستمر في الإحرام حتى يأتي يوم العيد يوم عشرة فيرمي الجمرة ويتحلل. طيب هل ممكن يتمتع؟ لا، لأن معنى التمتع يعني إيه؟ هيعتمر ويتحلل بعد العمرة تماما وبعدين يحرم مرة أخرى للحج، وده مستحيل بالنسبة للساق الهدي، لأن اللساق الهدي مش ممكن يتحلل قبل ما يرمي الجمرة. فالرسول أخبرهم بالمانع من الذي يمنعه من أن يتمتع، قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. واضح؟ وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر الناس في امتثال الأمر، ولذلك ذكر ابن القيم حديث كثيرة في هذه المسألة، أن الرسول غضب لما تأخر الناس وقال ونحن نعوذ بالله تعالى مما يغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن نتمتع، إذا أحرمنا بالحج لابد أن نختار الإحرام الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب لما لم يمتثل الناس أمره. وعلى هذا أفضل الأنساك بلا شك التمتع. وهناك قول قوي لبعض العلماء كابن القيم رحمه الله، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، أن التمتع أمر واجب واجب، وأن التخيير الذي خيره الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة كان عند الميقات في الأول، لكن لما وصلوا إلى مكة ألزمهم بالتمتع، إلا من ساق الهدي يبقى لأنه لا يمكن أن يتمتع، لكن من ليس معه هدي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إلزام بالتمتع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه يتوسط بين القول بوجوب التمتع وبين القول بالاستحباب، فقال إن التمتع كان واجبا على الصحابة، كان واجبا على الصحابة باعتبار أنهم أول الأمة، لو لم يمتثلوا للتمتع لضاعت هذه الشعيرة وضاع التشريع، فكان يجب عليهم الامتثال. والأمة بعدهم بعد ما استقر هذا الحكم صار الحكم في شأن الأمة الاستحباب فقط وليس الوجوب. المهم احنا يكفينا الآن ان احنا نقول ان على الأقل ان التمتع أمر مستحب سنة مؤكدة، وأن الإنسان إذا وصل الميقات فيؤمر بأن يجعل النسك تمتع. للأسف بعض الناس يصل إلى الميقات ويريد أن يتخلص من وجوب الهدي بأي طريقة فيحرم بالإفراد. ليه؟ لأن الإحرام بالإفراد هو الإحرام الوحيد اللي ما فيش عليه هدي، القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، لكن المفرد ما لهوش هدي، فيختار اللي ما لهوش هدي عشان ما يدفعش فلوس، وهذا غير صحيح، لأن التمتع هذا أفضل النسك اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وغضب لما الصحابة تأخروا في امتثال هذا الأمر. وبعدين الهدي ليس عقابا حتى يفر الإنسان منه، الهدي كمال في العبادة يزداد عبادة، المفرد لا يتقرب إلى الله بالهدي، إذا شاء يتقرب بهدي مستحب يتقرب، ولكن وجوبا لا يجب عليه، لكن المتمتع يزيد عليه عبادة. ولذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرها العلماء في تفضيل المتمتع على المفرد أن المتمتع يزداد عبادة بالهدي، أما المفرد فليس عليه هدي، يبقى يوم أكمل عبادة المتمتع لأنه فعل عبادة زيادة وهي الذبح وتفريق اللحم على مساكين الحرم. ثم يأتي أنه إذا كان الإنسان ليس معه فلوس ولا يستطيع شراء الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فينبغي أن الإنسان إن لم نقل هو واجب عليه كما هو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، إن لم نقل بالوجوب على الأقل نقول ينبغي سنة مؤكدة جدا أنه إذا وصل إلى الميقات لا يحرم إلا بالتمتع. ويتأكد أيضا لو أن إنسان أحرم بغير التمتع، جه عند الميقات وأحرم بالإفراد أو أحرم بالقران، يتأكد عليه أن يحول إحرامه إلى إيه؟ إلى التمتع كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحاب هذا، حتى لو كان هذا بعد الطواف والسعي، حتى لو وصل إلى مكة وطاف على أنه طواف قدوم وسعى على أنه سعي حج، نقول له لا، اقلب الإحرام إلى عمرة وانوي أن الطواف الذي طفته مثلا بالأمس والسعي اللي سعيته بالأمس كان للإيه؟ للعمرة، واحلق شعرك الآن وجعلها عمرة، يبقى أنت كده اعتمرت عمرة التمتع وتحللت، ولما يأتي وقت الحج يوم 8 ذي الحجة تحرم بالحج وتكون متمتع وهذا أكمل. واضح؟ بالنية، بالنية يعني يحول النية ودي من خصائص الحج، ان النية تنسحب على ما فات، لان الاصل انها تكون مقارنة للفعل. هنا النية بتنسحب على الطواف والسعي بعد ما فات، فتحول السعي والطواف الى العمرة مع انه لم ينمو العمرة، كان ناوي ان هو يطواف قدوم وسعي للحج. على الطواف القدوم والسعي بقى يحولها للعمرة، ويقصر شعره وبيقطع طمره، وينتظر لحد ما ياتي وقت الحج ويحرم بالحج ويصوم متمتع. طيب ماشي، ما ده دليل من الاستحباب برضه، فطالما هي اخف يبقى اذا هي افضل في الشرع، والتمتع لا شك ايسر، بدل ما يبقى محرم مده طويله اسبوعين متواصل مع بعض، لا يتحلل بعض العمره ويحرم للحج مره اخرى، وده دليل من ادله الاستحباب ان التمتع افضل. طيب اخيرا قال: فاذا احرم باحد هذه الانساك لبى عقب احرامه، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك، ويكثر من التلبيه ويرفع بها صوته. التلبيه شعار الحج والعمره، يكثر من التلبيه في كل الاوقات ويرفع بها صوته اللي هو الرجل. اما المراه فتسمع فقط اذا كانت بجوار النساء او محارم، تسمع من بجانبها فقط، اذا كان حواليها رجال اجانب فتسمع نفسها فقط ولا ترفع صوتها، لان المراه ممنوعه من رفع الصوت مع رجال الاجانب. ولذلك المراه في الصلاه اذا اخطا الامام تذكره بايه؟ تصفق بيدها ولا تقول سبحان الله، حتى لا ترفع صوتها في وجود مجمع للرجال. فالمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إذا كان حواليها رجال أجانب، إذا كان معها رجال من محارمها أو حواليها نساء لا بأس أن ترفع صوتها بما تسمع به من هو قريب منها. لحظة نكمل بس المسألة دي. طيب هنا المؤلف لم يذكر بالتحديد متى يحرم، متى ينوي الدخول في النسك بالتحديد. أصح الأقوال فيها وأصح ما ورد في الأحاديث فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج لما استقلت به راحلته. يعني لما وقفت الراحلة وركب على الراحلة واستقلت به وصار جاهزا للمسير إلى مكة، بدأ في التلبية وبدأ في الإحرام. وعلى هذا سنن الإحرام السابقة اللي هي الاغتسال والتطيب ولبس ثياب الإحرام والتنظف وهذه الأشياء يفعلها الإنسان، وكذلك مثلا إذا كان وقت صلاة يصلي ولكن لا ينوي الإحرام، لا ينوي الإحرام حتى يركب الإنسان دابة، يركب السيارة ويتم العدد في السيارة، الأوتوبيس مثلا خلاص الأوتوبيس صار كامل والسواق خلاص هيشغل ويمشي، في هذه اللحظة ينوي الإحرام. واضح؟ فيكون الإحرام قبل المسير مباشرة، وده اللي ينطبق عليه حديث ابن عمر أن الرسول أهل لما استقلت به راحلته، لما وقفت به الراحلة للمشي. واضح؟ ورد حديث ضعيف أن الرسول أهل بعد الصلاة ولكن ضعيف. ورد في الحديث عند جابر من حديث جابر في صفة الحج أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل لما استقلت به راحلته على البيداء، والبيداء مكان مرتفع بعد الميقات أو يعني في الميقات بعد مسجد ذي الحليفة. ولكن ابن عمر حديثه أسبق، فكأن جابر لم يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام أهل قبل هذا، فأول مرة يسمع جابر أن الرسول أهل كان عند هذا المكان المرتفع. ابن عمر سمع أهل قبل هذا، فيقال ابن عمر معه زيادة علم، فيؤخذ بمن معه زيادة، فيقال يهل الإنسان ويحرم بالحج أو بالعمرة إذا كان هيبقى متمتع إذا استقلت به السيارة وصار جاهزا للمسير. واضح؟ يحرم. إذا أحرم قبل هذا أو بعد هذا طالما هو في الميقات جائز أو لا؟ جائز، لأن احنا قلنا الميقات كله يجوز الإحرام فيه، ولكن الكلام الآن على الأفضل أنه يؤخر الإحرام حتى يكون جاهز للانطلاق والمسيء إلى مكة، هذا الأفضل. طيب الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن محظورات الإحرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.